لأني لم أبلغ الأربعين من عمري إلا أنني قد أنجبت ثمانية أطفال وقد عاش منهم ستة فقط والحمد لله. وأما طفل الأخير فقد تعبت في ولادته كثيرا ولم تكن ولادته طبيعية. ولد الطفل في صحة ضعيفة وأصبح الصحة بعدها متحورا ونصحني متدهورا ونصحني الأطباء بعدم الإنجاب لأنني لم أعرف أحتمله وقد أصبحت أتناول حبوب عند الحمل وزوجي موافق على ذلك وما زال الحال على ذلك منذ 5 سنوات وما يحيرني هل أنا مخطئة أو على ذلك. نعم. إذا كانت المرأة هي وقام من قربها إليه هو الذي أجاب لها القرب لا نكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت هذا المشكلة. طيب على كل حال الآن أقول إذا كانت المرأة لا تحتمل صحتها أن تحمل فلا حرج عليها أن تتناول ما يمنع الحمل بإذن زوجها لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولأن الله أجاز للمريض أن يدع الطهارة بالماء ويتيمم بالتراب كل هذا من أجل الإطلاع على الصحة. فإذا كانت هذه المرأة حسب تقدير الأطباء يضر الحمل فلها أن تأخذ ما يمنع الحمل ولكن حسب علمي أن الوجود ضار بالنسبة للأطعام فلو أنها استعملت طريقا أخرى لمنع الحمل لكان أحسن ويراجع في ذلك الأطباء لأن النساء الآن صرنا يستعملن ما يسمى باللولب وهو شيء يوضع في مدخل الرحم يمنع من وصول الماء إلى الرحم فإذا دعت الحاجة إلى استعمال هذا فلا بأس به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.